بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة من كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 39 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب العشرة رضي الله عنهم للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في سيرة العشرة. قال رحمه الله: أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن نخيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قر ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، وأمه حنتمة ابن هاشم، وقيل هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. هذا هو الخليفة الثاني بعد أبي بكر، وهو ثاني العشر المبشرين بالجنة من الصحابة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عشرة، قال: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى أن ذكر العشرة، فاشتهروا بالعشرة المبشرين بالجنة. والذين بشروا بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر بأنهم في الجنة، قال: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. والذين في بدر كانوا يتجاوزون 300، الذين في الحديبية ما يقرب من 1400 رجل من الصحابة. وثبت في أحاديث أخرى بشارة لبعض أمهات المؤمنين ولبعض الصحابة رضي الله عنهم كعكاشة بن محصن وغيرهم، فهم كثير. وفي قول لبعض أهل العلم أن الصحابة كلهم في الجنة، كما قال الله عز وجل: وكل وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وهذا قول لابن حزم رحمه الله، وهو من القوة بمكان، لأن هذا هو ظاهر الآية. والصحابة هم خيار الأمة وأسبقهم إلى كل خير وفضل، وهم أعلم الناس بالسنة وبلغة العرب التي نزل بها القرآن. فعمر بن الخطاب هو الخليفة الثاني بعد أبي بكر، وهو ثاني العشر المبشرين بالجنة من الصحابة. كنيته أبو حفص عمر بن الخطاب، وهو من بني عدي، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. وبنو عدي بطن من بطون قريش، لهم المكانة والمنزلة المعروفة عند قريش، ولقبه الفاروق، لقب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. وسيأتي في إسلامه أن الله أعز المسلمين بإسلام عمر كما سيأتي. أمه حنتمة بنت هشام، وقيل هاشم ابن المغيرة من بني مخزوم، وهم بطن من بطون قريش، منهم الوليد بن المغيرة وابنه خالد بن الوليد، وهؤلاء من بني مخزوم. فبنو مخزوم هم أخوال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فهو من هذا الشرف، من هذا النسب الشريف، من جهة أبيه ومن جهة أمه رضي الله عنه. قال رحمه الله: أسلم بمكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم بمكة في السنة السادسة من النبوة في ذي الحجة، قيل أنه أسلم بعد 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، وقيل بعد 39 رجلا وثلاثا وعشرين امرأة، وهناك أقوال أخرى. فأسلم مبكرا بالنسبة لغيره، لم يسبقه للإسلام لهذا العدد اليسير، وإن كان تأخر إسلامه إلى السنة السادسة، لكنه سبق من سبقه للإسلام بقوته وصلابته بالحق، فأصبح ثاني رجل في هذه الأمة بعد أبي بكر. فأول هذه الأمة وأفضلها وأشرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يقرع باب الجنة، وأعظم من يدخل الجنة، ومنزلته الوسيلة، وهي درجة لا تكون إلا لعبد صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وهو أشرف الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وبعده في الفضل من هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، فلهما من المنزلة العظيمة، حتى إذا ذكرت السنة ذكر أبو بكر وعمر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما، قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. شهد المشاهد كلها، لأن المشاهد كلها في المدينة، فهاجر عمر مبكرا وشهد المشاهد كلها، وكان له بلاء عظيما وحسنا، وله هيبة في نفوس الكفار كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله: وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما وهاجر مع أخيه وهو من خيار الصحابة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منهم عبد الله، وهو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، وهو أفضل أبناء عمر، وله من المكانة والمنزلة ما هو معروف، وهو راوية الإسلام، فأكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا. وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل الزاهد العابد الذي عرف بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض المترجمين له: مات وهو بمنزلة أبيه، يعني في الفضل. هذا فيه شيء من المبالغة، لأن منزلة عمر لم ينلها أحد ممن بعده، فهي منزلة ثاني رجل، ولكن له منزلة عظيمة، وهو من خيار الصحابة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمها زينب بنت مبعون. حفصة وهي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية جليلة، وهي من أمهات المؤمنين، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن عمر لطلاقها، فنزل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيدها، وأنها زوجته في الجنة، فهي من خيار أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، وهي امرأة عاقلة لها منزلة ومكانة في الرأي، حتى إن عمر والدها في زمن خلافته مر ببيت، وكان عمر رضي الله عنه يقوم بدور العسس الآن، وهو تفقد أحوال الرعية في الليل، فسمع امرأة تنشد أبياتا تشتاق لزوجها، ثم ذهب إلى حفصة فقال لها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 3 أشهر أو 4 أشهر. فأمر عمر رضي الله عنه الجند الذين خرجوا للغزو أن لا يغيب الرجل عن أهله أكثر من هذه المدة. الشاهد أن عمر رضي الله عنه رجع لها في هذا الأمر، هذا دليل نضجها وكمال عقلها. قال رحمه الله: وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت ابن أبي الأقلح. نعم، عاصم بن عمر وهو أيضا من أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا. نعم. قال رحمه الله: وزيد الأكبر ابن عمر ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. نعم، من أبنائه زيد وهو زيد الأكبر، وكذلك هناك زيد الأصغر. ويلاحظ في أبناء عمر التكرار: عبد الرحمن الأكبر والأصغر والأوسط وزيد. وزيد الأكبر ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهذا دليل التواد بين أهل البيت وبين أبي بكر وعمر، خلافا لمن يفرق بينهم من المنحرفين. فهناك مودة ومصاهرة بين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: وزيد الأصغر وعبيد الله ابن عمر أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية. نعم، زيد الأصغر وعبيد الله أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية، دائما يذكرون الأم ليعرف نسب هذا الابن من أبناء عمر أو من غيره ممن يترجم له. نعم. قال رحمه الله: وعبد الرحمن الأكبر ابن عمر وعبد الرحمن الأوسط هو أبو شحمة المجلود في الخمر، أمه أم ولد يقال لها لهية. وعبد الرحمن الأصغر ابن عمر أمه أم ولد يقال لها فكيهة. نعم، هنا ثلاثة أبناء: عبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر ابن عمر، هذا دليل على تشبث الصحابة بهذا الاسم عبد الرحمن وعبد الله، فكثيرا من يسمي بهذين الاسمين، فلا يكاد يخلو بيت من بيوت الصحابة إلا وفيه عبد الرحمن أو عبد الله، بل هذا موجود بحمد الله اليوم، لا يكاد يخلو بيت مسلم حريص على السنة وعلى العبادة إلا وفيه عبد الله وعبد الرحمن. ولا ينبغي أن يزهد المسلمون في هذه الأسماء، أسماء المضافة لله عز وجل. من لطيف ما يذكر أنه في عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هناك قرية كاملة فيها من يسمى بأسماء مضافة إلى أسماء الله الحسنى كلها التي يعني بلغته، وإلا أسماء الله فصحيحنا غير محصورة، ولكن ما هو مشهور منها فسموا بأضافوا أبنائهم إلى أسماء الله عز وجل. ولهذا ينبغي الحرص على هذه الأسماء، أسماء الحسنى، وتعبيد إليها هو أشرف مقام وأعظم منزلة أن يكون الرجل عبدا لله، أعظم منازل المخلوقين العبودية لله. فإذا أضيف الاسم إلى اسم من أسماء الله عز وجل دليل على الشرف. هنا يعني أمر ذكره المصنف، قال عبد الرحمن الأوسط هو أبو شحمة المجلود في الخمر، هنا علق المحقق تعليقا أود القارئ أن يقرأ التعليق. قال حفظه الله: هكذا ذكر المؤلف رحمه الله، ولو كنت مكانه لما أوردت هذا الوصف، ولولا الأمانة العلمية لما أثبتت هذا الحرف. فالمشروع هو نشر الفضائل وإذاعتها ودمح الأثرات وسترها إلا لبرورة، والله نسأله السلامة والعافية. نعم، أحسن المحقق لهذا، لأن المقام مقام ترجمة وذكر الفضائل، ولا يحسن ذكر هذا الأمر، على أن هذه القصة كما ذكر النووي أنها لم تثبت أن عبد الرحمن بن عمر أنه شرب الخمر، وإنما شرب النبيذ. والنبيذ معروف أن فيه خلاف بين العلماء، والنبيذ في اللغة هو كل ما ينبذ من التمور والعنب ينبذ في الماء، كما نسميه الآن في زمننا مثل العصير، فكانوا يتبردون به في الصيف. فهذا النبيذ اختلف العلماء فيه هل هو محرم أو لا. والصحيح أنه إذا بلغ درجة التخمر فهو محرم، وإذا لم يبلغ درجة التخمر فلا بأس به. فيقال أن عبد الرحمن ابن عمر ومعه صديق له شرب النبيذ على أنه غير متخمر، فسكر منه، فلما سكر منه ندم على ذلك وذهب إلى عمرو بن العاص وكان في مصر، فطلب منه أن يطهرهما من شرب الخمر فجلدهما. وهذا دليل على أنهما تأولا، لأن الفاسق لا يذهب للأمير ويطلب منه أن يجلده. وقيل أن عمر أمر عمرو بن العاص أن يرسله إليه فجلده. الصحيح أنه شربه متأولا، شرب الخمر متأولا على أنها نبيذ، فلما سكر منها وعلم أنها قد تخمرت ندم على ذلك. فهذا اللائق بأبناء الصحابة، خصوصا أبناء عمر رضي الله عنه، فإن الله عز وجل قد أصلح له ذريته كما هو سائر الصحابة. وعلى أن هذه المسألة لا ينبغي أن تذكر في هذا المقام، لكن ما دام أن المصنف ذكرها لا بد أن ينبه عليها. نعم. قال رحمه الله: وإياض بن عمر أمه عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل. نعم، من أبنائي أيضا عياض بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وعبد الله الأصغر بن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف. عبد الله الأصغر هذا في مقابل عبد الله بن عمر وهو الأكبر، وأمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف. نعم. قال رحمه الله: وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام. نعم، من بناته أيضا فاطمة بنت عمر، وهذا من حب عمر لأهل البيت فسماها على اسم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وأم الوليد بنت عمر وفيها نظر. أم الوليد بنت عمر اشتهرت بكنيتها، قال وفيه نظر أي في ثبوتها هل هي فاطمة أم لا، فقيل إن أم الوليد هي فاطمة. قال رحمه الله: وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر. زينب بنت عمر أيضا من بنات عمر، وهي أخت عبد الرحمن الأصغر، لأن عبد الرحمن هم ثلاثة من أبناء عمر. نعم. قال رحمه الله: ولي الخلافة 10 سنين وستة أشهر ونصف شهر. نعم، ولي الخلافة واستمرت خلافته 10 سنين ونصف على الصحيح، وهو أول من تلقب بأمير المؤمنين كما ذكر النووي، وأول من اتخذ الدرة، وأول من نظم الدواوين، وأول من أرخ بالهجرة، وأول من أقام صلاة التراويح. فعمر كان رجل سياسة ورجل نظام، وضع الأسس للدولة الإسلامية. واشتهر بين المؤرخين أن عمر هو مؤسس للدولة الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه وقت جهاد، ومدة خلافة أبي بكر لم تطل، يعني كانت خلافته 2.5 سنين. وعمر فتحت الأمصار في زمنه وتوطط الخلافة والملك ووضع الأنظمة. حتى إن من الأمور العجيبة إن بعض الباحثين يقول أول من وضع نظام الحوالات عمر بن الخطاب، فكانوا لاحظوا أن الرجل يحمل المال قد يسرق منه ويفقده، فأمر بعض من يكون على الدواوين في بعض الأمصار إذا جاءه رجل أن يعطيه حقه، فيكون الذي في المدينة معه مال يسلمه إلى والي المدينة، ثم يأخذ ورقة منه ويستلم ماله من والي مكة. فعمر هو أول من أمر بهذا، وهذا نظام الحوالات الآن. هذا دليل على نضج عمر رضي الله عنه وأنه يعني بهذه العقلية العظيمة التي سبق هذه الأنظمة إلى هذا الأمر وإلى غيره من تنظيم الدواوين، دواوين الجند ودواوين الزكاة والمصارف وغيرها. نعم. قال رحمه الله: وقتل في آخر ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنه اختلاف. قتل في آخر ذي الحجة، قتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو في صلاة الفجر رضي الله عنه، وكان سنه عند موته 63 سنة، وهو سن رسول الله سن أبي بكر رضي الله عنهما، وكانت خلافته قوة للإسلام، فتحت الأمصار انتشر الجهاد وعظم الإسلام في عهده وقويت شوكته. اختصر المؤلف رحمه الله على بعض الجوانب، وهناك جوانب مهمة من سيرة عمر رضي الله عنه لا بد من الإشارة إليها. ذكر النووي أن ولادة عمر كانت بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، وعمر من أشراف قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية، وكانت قريش إذا وقعت الحرب بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرا يمثل قريش، وإذا نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا أو مفاخرا. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث، بلغت 539 حديثا. إسلامه مشهود وجاءت في روايات كثيرة، منها ما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب وأبي جهل ابن هشام. فأسلم عمر، وهذا دليل على أن دخوله في الإسلام عز للإسلام. أخرج الإمام أحمد عن عمر قال: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أتعجب من تأليف القرآن، فقلت: والله هذا شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. أن هذه الآية رد على هذا الهاجس الذي حصل في نفسه. قال: فوقع في قلبي الإسلام كل موقف. وأخرج البزار والحاكم عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم اليوم منا، وأنزل الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. وأخرج ابن سعد والطبراني عن ابن مسعود قال: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمامته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي إلى البيت حتى أسلم عمر، فقاتلهم حتى تركونا نصلي، أي قاتل قريش. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب، إسناده صحيح. دلت على فضله الكثير من الأحاديث، منها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قال: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأخرج الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم شربت، يعني اللبن، حتى أنظر الري يجري في أظفاري، ثم ناولته عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: العلم. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. والمحدث هو الملهم. وأخرج الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال ابن عمر: وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. وقد أحصى العلماء الكثير من الآيات نزلت على لسان عمر، يتكلم العمر بكلمة فينزل القرآن تصديقا له. وأخرج الترمذي والحاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي كان عمر. وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. أثنى عليه الصحابة رضي الله عنه، قال فيه أبو بكر رضي الله عنه: ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر. أخرجه ابن عساكر. وقيل لأبي بكر في مرضه: ماذا تقول لربك وقد وليت عمر؟ قال: أقول له: وليت عليهم خيرهم. أخرجه ابن سعد. وقال علي رضي الله عنه: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر، ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. أخرجه الطبراني في الأوسط. وقال ابن عمر: ما رأيت أحدا قط بعد النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض أحد أجود من عمر. أخرجه ابن سعد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن علم عمر وضع في كفة في ميزان، ووضع علم الأحياء أو أهل الأرض في كفة، لرجح علم عمر بعلمه. ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم. خرجه الطبراني في الكبير والحاكم. وقال حذيفة رضي الله عنه: كأن علم الناس كان مدسوسا في حجر عمر. وقال حذيفة: والله ما أعرف رجلا لا تأخذه في الله لومة لائم إلا عمر. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد ذكر عمر كان والله أحوذيا نسيج وحده. وقال معاوية رضي الله عنه: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترد، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. يشير أن عمر أن ولاية أبي بكر لم تفتح الأمصار عليه، فعمر أبو بكر ما أراد الدنيا ولم ترد، وعمر فتحت الأمصار وجاءت الغنائم لكنه أعرض عنها. ثم قال تواضعا: وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. وهذا قاله تواضعا. قد جاء في الأثر أن معاوية كان في آخر خلافته يقلب يديه كأنهما عسيب من نحالة بدنه، وكان يقول: والله ما خيرت بين أمرين، ما كان لله وللدنيا إلا اخترت ما كان لله. ولكن طبيعة الصحابة رضي الله عنهم وهكذا الصالحون من بعدهم أنهم يتواضعون رضي الله عنهم. هذه سيرة عمر بن الخطاب التي ينبغي أن تدرس وتدرس وأن نعلمها أبناءنا، نعلم أبناءنا سيرة الصحابة. قال بعض السلف: كانوا يعلمون أبناءهم سيرة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. أبناؤنا اليوم قدواتهم من للأسف؟ أنتم تعلمون بعض أبناءنا يحفظ من أسماء لاعبي الكرة، من المغنين، من الراقصين، ما لا يحفظ من أسماء الصحابة. أبعدت هذه الأمة وغربت عن سيرتها العطرة وعن تاريخها المشرق. هذه الأسماء ينبغي أن تبقى في الأسر، عمر وأبو بكر وعثمان وعلي، وقد حرص جمع من أهل العلم أعلمهم وهم كثير سموا بأسماء الخلفاء الراشدين. فينبغي أن ندرس أبناءنا، أفضل ما تقدم لأبنائك من التربية أن تدرسه سيرة أبي بكر، سيرة عمر، سيرة عثمان، سيرة علي، حتى ينشأ على الرجولة، ينشأ على حب الدين، ينشأ على معالي الأمور، فإن هؤلاء قدوات. وقد ذكر بعض العلماء أن من الإيمان ما لا يزيد إلا بالسير. كلنا نقرأ القرآن، نقرأ السنة، لكن السيرة لها وقع. عندما تذكر للنشأ كلنا نتأثر، عندما نرى سيرة هؤلاء يتأثر الإنسان. هؤلاء الرجال جعل الله لهم مكانة في قلوب الناس، فينبغي أن نحفظ سيرهم وأن ندرسها أبناءنا. عمر كان رجلا مهيبا، جاء في سيرته أنه يسير في الطريق وخلفه النفر من الصحابة، فإذا التفت إليهم خروا على الركب. قال العلماء: وهذه سنة الله في أن كل من خاف الله أخاف الله منها الخلق. يجعل الله في قلوب الناس مهابة ومكانة للمؤمنين والمتقين. من العبر في سيرة عمر أنه أسلم متأخرا عن كثير من العشر المبشرين بالجنة، ومع هذا سبقهم، فهو أفضل الناس بعد أبي بكر. لما؟ لأنه كان ينافس أبا بكر، وقصته معروفة. عندما رغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في النفقة، فقال عمر في نفسه: إن غلبت عمر سأغلبه اليوم. قال: وأتيت بنصف مالي، فجاء أبو بكر بماله كله، فعلمت أني لا أغلبه. لكن لما علم عمر أن أبا بكر غلبه، هل حسده؟ هل تكلم فيه؟ هذه فتنة الآن يقع فيها بعض المفتونين، حتى بعض أهل العلم إذا رأى رجلا فاضلا حسده وأخذ يتنقصه، ثم ينحط انحطاطا كبيرا بهذا الحسد، ولو تشبه به لربما لحق به. وأنا دائما أذكر بعض العبر والله من سير العلماء. عمر كان ينافس أبا بكر فأصبح يذكر معه، مسلم كان يتأسى بالبخاري فيقال الشيخان، والعجيب أن الشيخان يطلقان على أبي بكر وعمر عند أهل السير، وعند المحدثين الشيخان من هما؟ البخاري ومسلم. فإذا قيل الشيخان من هم؟ البخاري ومسلم. والله ما كان يخطر في ذهن مسلم أنه يذكر يوما مع البخاري، لكن كان محبا له. ولهذا لما تكلم الناس في البخاري وبعض الأكابر الذين حسدوه منعوا أن تحضر مجالسهم ممن كان يوالي البخاري، فقام مسلم من مجلس من المجالس واختار ما عند الله، وعلم أن الحق مع البخاري فأصبح يذكر مع البخاري. النموذج الثالث ابن القيم. ابن القيم ما كان يطمع أن يذكر مع ابن تيمية، فأصبح الآن يقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم. وهكذا العبر في هذه الحياة إلى اليوم، إذا رأيت رجلا صالح تشبه به لا تحسده، إذا رأيت عالما طالب علم خذ بطريقه والزم هذا الطريق لعلك يوما أن تذكر معه. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.